وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. قرأ القارئ الكريم جزاه الله خيرا في سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. مريم الصديقة، مريم الحصان البتول التي ابتليت بآية فشكرت ورميت في عرضها فاحتسبت وصبرت، التي اصطفاها الله تبارك وتعالى، مريم التي اصطفاه الله تبارك وتعالى على نساء العالمين اصطفاء واجتباء، وكانت من القليلات التي كملن من النساء. سميت سورة باسمها، وكانت آية عظيمة، ورميت بأمر يكون في حق المرأة ذبح بغير سكين لما رميت في عرضها، وهذا أشد ما يكون على المرأة، الحصان الرزان العفيفة، أشد اللحظات في حياة أمكم عائشة رضي الله عنها، أصعب الأيام التي عاشتها أم المؤمنين يوم أن رميت في عرضها في حادثة الإفك. فارق بين امرأة لا يفرق معها هذا الأمر وبين أخرى عفيفة حصان مبرأة، فهذا يكون عليها أشد من الذبح بسكين. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، جبلت على حب الطاعة والعكوف على طاعة الله وعلى ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، ولما لا، وهي التي دعت أمها السيدة حنة أن يحفظها وذريتها من الشيطان الرجيم. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. الروح وجبريل عليه السلام يضاف إلى الله إضافة تشريف، والروح من أسماء جبريل لأنه ينزل بحياة القلوب، ينزل بالوحي، ينزل بالشرع. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. امرأة في خدرها في محرابها تفاجأ برجل غريب يدخل عليها ويقتحم خلوتها، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، تذكره بتقوى الله تبارك وتعالى، فيأتيها بآية ويبشرها بآية، وهي أنها ستكون حاملا. أمر عجيب أن تكون حاملا من غير زوج، وهي عفيفة ما زنت وحاشاه وما تزوجت، ولكن آية من آيات الله قضاها الله تبارك وتعالى، كانت ابتلاء وحكمة لعباده ولخلقه، لأن الخلق طالما يتعلقون بالأسباب، أن امرأة تحمل إما أن تكون متزوجة ذات زوج أو تكون من زنا وعياذا بالله، فأراد الله أن يبتلي عباده ليذكرهم بعظيم قدرته وقوته وحكمته، ويذكرهم بالخلق الأول خلقوا من غير شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، أتى علينا حين من الدهر لم نكن شيئا أصلا، وهذا آدم يخلق من غير شيء، غير أبوين، وحواء تخلق من رجل من غير امرأة، فهذه تتنوع الحكم والآيات لإظهار عظيم قدرته ومنه. فكانت آية هي آية مريم، آية زلت فيها أقدام وظلت فيها أفهام بين غلو وجفو، وكذلك جعلناكم أمة وسطا بين غلو عند النصارى الذين نسبوا لله أمرا عظيما يغار منه الكون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، بين غلو ادعاه النصارى في مجامع مزورة ملفقة مجمع نقي الأول والثاني إلى آخره، والناس على دين ملوكهم. قسطنطين تعجبه هذه العقيدة فتبناها، كان القائل بها قلة وكان القائلون ببشرية عيسى الكثر، ولكن قسطنطين أعجب بعقيدة التثليث ففرضها بالسلاح والنار، أحرق أناجيل الحق وأبقى ما يريد، والناس على دين ملوكهم. فكان ما كان من قدر الله تبارك وتعالى، ونسبوا لله الولد بين غلو النصارى وبين جفو اليهود الذين زعموا زورا ورموا مريم بما برأها الله منه، رموها بالزنا. فكان بين هذا وذاك تأتي أمة الإسلام، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالمسلم صاحب الاعتقاد الصحيح الراسخ يؤمن أن عيسى كان آية في الحمل به، آية في ميلاده، آية في حياته، آية في رفعه، آية في نزوله، آية في موته. المسيح من المحبرة إلى المقبرة، المسيح لم يولد من زنا، المسيح ما ادعى ألوهية، المسيح ما صلب ولم يمت بعد بل رفع إلى الله، يحيى الآن حياة لا تجري عليها نواميس البشر، يحيى حياة لا تجري عليها نواميس البشر من شيب و أرض العمر وضعف الله، حياة يحيى حياة هي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، رفع في سن وسينزل في نفس السن وسوف يموت لأنه بشر ونفس، والقانون والميثاق والعهد كل نفس ذائقة الموت. فعيسى لم يمت بعد ولم يذق ولم تذق نفسه الموت، وسيموت وسيدفن وسيصلي عليه المسلمون. هذه عقيدتنا، عيسى ولد من أم بغير أب. لما ابتليت مريم بهذه الآية أتاها يوسف النجار وكان قد خطبها قبل أن تقع في هذه المحنة، فلما رأى ما بها من حمل الرجل بين المطرقة والسندان هو يثق في عفتها ويعرف طهارتها، ولكن يشوش عليه كلام الناس فيدخل فيقول يا مريم أيكون زرع بغير ماء، أيكون نبت بغير سقاء، فتقول نعم نعم، ومن خلق الخلق الأول، آية من آيات الله تبارك وتعالى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، عقيدتنا في المسيح سطرها القرآن والسنة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن عيسى عبد الله ورسوله، إثبات العبودية نفيا للغلو والإفراط، وإثبات الرسالة نفيا للمجافاة والتفريط. عيسى عبد ليس إلها وليس ابن إله، ورسول ليس كذابا وكلمته ألقاها إلى مريم. الكلمة عيسى ليس هو الكلمة، لأن عيسى مخلوق وكلام الله ليس مخلوق، إنما معنى قوله، وهذا سطر في القرآن وفي السنة وإجماع الأمة، أن عيسى كلمة الله أي خلق بكن. فعيسى ليس هو كن، بل عيسى خلق بكن. فعند النصارى يقولون أن القرآن يدل على ألوهية المسيح. كيف؟ قالوا ألم يقل الله أن عيسى كلمة الله روح من الله وكلمته ألقاها إلى مريم؟ فهم يفهمون الأمر على غير مرادي. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فعيسى كلمة الله أي خلق بكلمة الله، خلق بكن. وهذا الذي سطره أحمد وغيره، قالوا أن عيسى ليس هو كن بل خلق بكن، كلمته ألقاها إلى مريم، وذلك الإلقاء عبر أمين وحي السماء ينفخ جبريل في درعها، والدرع هو أول ثياب المرأة، فتقع النفقة في فرجها فتحمل من ساعتها، على خلاف بين العلماء هل وضعت بعدها أم حملت به 9 أشهر. طيب، فالذي نفخ جبريل، والآمر هو الله، والمولود هو عيسى، والحامل به هي مريم، وكل هذه المنظومة بحكمة الله، وما على غرار وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وكذلك أيضا هذه آية كانت فتنة، ابتلاء واختبار، ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، والواثق الثابت يقرأ السنن ويوثق في حكمة الله وفي قدرته التي وسعت كل شيء. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسول، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، قال النصارى من هنا للتبعيض، وهذا كذب وزور، إنما من هنا للغاية، روح منه ليس بعضا منه وحشاء، فالله أحد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إنما قوله روح منه أي روح من عنده، وإنما خص عيسى بذلك تشريفا لهذا النبي الرسول عيسى عليه السلام. هذه عقيدة كل مسلم في عيسى عليه السلام، لذلك لابد أن تثبت على ذلك وتعتقد ذلك، عقيدة النجاة. لما تتخيل أجيال وأجيال وقرون وعقود وأحقاب وعقود تحيا عقيدة الباطل بين غلو وبين جفو، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يدري خيرها إلا أنت، أصرف عنا سيئة لا أصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم بلغنا ليلة القدر، أعظم لنا فيها الأجر، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.